الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه اللوحة المكملة باللوحة السفلية تعني أن التوقف والوقوف ممنوع قبل العلامة وبعدها. لا يمكنني إذن التوقف ولا الوقوف على اليمين على طول الرصيف.